الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه ليسعدني ويسعد كل مسلم أن يشترك في توعية حجاج بيت الله تعالى على الحرام وتعليمهم أحكام حجهم وما يحتاجونه مما يجب عليهم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في بعض مسائل أحكام الحج، فإنني أشير إلى أن هذه الأمة أكرمها الله تعالى بكتاب جاء تبيانا لكل شيء، فقد امتن الله جل وعلا على هذه الأمة في سورة الامتنان وهي سورة النعم، وخاطب نبيه وقال له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل شيء تحتاجه الأمة هو موجود في هذا الكتاب، فلذلك حري بالأمة أن تتدبره وتتفهمه وأن لا تهجره وأن تعطيه الوقت وأن تقرأه وأن تحفظه وأن تسأل عما أشكل عليها من أوامره ونواهيه وأحكامه ومواعظه. فلذلك يقول ربنا جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ويقول: فأجره حتى يسمع كلام الله. فحري بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتدبر هذا الكتاب وتتفهمه وأن تستخرج منه ما تحتاجه. الذي تحتاجه الأمة موجود في كتابها، نور، بيان، هدى، خير، بركة. لذلك يعني كل شيء موجود في كتاب الله: أسباب دخول جهنم، أسباب دخول الجنة، أسباب الضعف، أسباب القوة، أسباب الرقي، أسباب دخول، يعني فكل ما نحتاج إليه هو موجود في هذا الكتاب. ولذلك قال ربنا جل وعلا لنبيه، أقال يعني نبينا في كتابه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا تدبرنا القرآن نجد أن أسباب دخول جهنم أربع أمور أساسية: سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه أصول أسباب دخول جهنم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال: حجبت الجنة بالمكاره، في حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجبت الجنة بالمكاره. حجبت أي حفت، الصلاة، بذل المال، كف اللسان، الإيمان. هؤلاء قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأصول الأربعة عكسها هو أسباب دخول الجنة. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. هذا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم في السجود. ومما رزقناهم ينفقون هو إعطاء الزكاة والمال، مقابل لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والآية الأخرى فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله وكنا نكذب بيوم الدين، ثم استقاموا عكس نخوض مع الخائضين. وأوضح في سورة المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين، الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. إذن هذه أربعة أصول دخول الجنة، وهذه أربعة أصول دخول جهنم. ولذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه الأمة المباركة هي الآن في حياتها كإنسان عنده رصيد، عنده كنز، وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء، ويقال له يا عبد الله اشتري ثوب من مالك، ثوبك أسماد، فيقول اترك لي كنزي. طيب يا عبد الله اشتري علاج أنت مريض، يقول لك اترك لي مالي. طيب كل أنت جوعان. طيب اشتري منزل أنت تسكن في العراء، اترك لي مالي. كل ما نحتاج إليه موجود في القرآن، نفتح القرآن ونجي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والدنيا يحكمها ماذا؟ ما الذي يحكم الدنيا؟ أرفع صوتك. أحسنت. قانون المعاوضة، على قدر ما تبذل تربح، على قدر ما تنام تخسر. لولا المشقة إيش؟ ساد الناس كلهم. الجود والإقدام. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ إذن الدنيا هكذا، على قدر ما تبذل تربح، وعلى قدر ما تنام تخسر. لذلك الذي يريد أن ينجح في الدنيا يقوم بالأسباب. أعداؤنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون أن بالعمل يكون النجاح، فاجتهدوا في العمل، واجتهدوا في شراء العقول، واجتهدوا في الاستشارة، واجتهدوا في يعني اللطف باليتيم وباللطف بالضعيف، واجتهدوا في الأمور التي تقويهم، لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن العقول يعني ترفع، أن العلم يزيد، أن الصدق يقوي. فهم عملوا بالإسلام لأنهم وجدوا أنه يقويهم في الدنيا. لذلك الله يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون. الزمخشري أعربها بدل من لا يعلمون، لأنه قال علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فجعل يعلمون بدل من لا يعلمون، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فجعله بدل من منفي لتفاهته بالنسبة للعلم بما عند الله تعالى للمتقين وما عنده للمجرمين، والعلم بنعمة الاستقامة، والعلم بخطورة يعني المعاصي. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كل ما نحتاج إليه في كتابنا، هذا ليس مبالغة وليس قضية عاطفة، هذا واقع. كل ما تحتاجه الأمة موجود في الكتاب. إذن حري بنا أن نقرأ هذا الكتاب وأن نفهمه وأن نعمل به. لذلك هذا الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فنحن في هذه الدروس المباركة إن شاء الله نلقي الضوء على بعض المسائل في الحج، وربما نتطرق لبعض المعوقات التي تعوق المسلمين عن سيرهم، ونشير إلى بعض الأمور التي من كان له غريزة عقل ومروءة أن تكون معينا له على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين حسب الطاقة. نرجو الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك. فالحج أصله في اللغة القصد المتكرر، حج فلان البيت إذا قصده مرة بعد مرة. ولذلك لما كان الحج فيه ثلاثة طوافات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، سمي حجا لأنه قصد متكرر. ومنه قول الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفراء. السب هو العمامة أو التاج الذي يضعه، فيأتونه مرة بعد مرة ليعطيهم المال. فالحج القصد المتكرر. وقد قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم أشار إلى الإحصار في قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم أشار إلى عرفات بقوله: فإذا أفضتم من عرفات. ثم أشار إلى مزدلفة في قوله: فليطوفوا بالبيت فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم ذكر طواف الإفاضة في قوله: فليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ذكر الصفا في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم أشار إلى أن المسلم إذا تلبس بالإحرام لا يجوز له قتل الصيد البري. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآيات. ثم أشار إلى من أصيب بألم أو بحكة وهو محرم، فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلقة. إذن هذه مسائل الحج جاءت في كتاب الله تعالى مجملة، ونحاول أن نشير إلى تفاصيلها وبيانها. فنقول إن الحج واجب في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا محل إجماع. والعمرة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هي واجبة، ومنهم من قال هي السنة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة وأن تعتمر، ووردت آثار في ذلك. والأحوط أن المسلم يأتي بعمرة في حياته خروجا من الخلاف. والحج له شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب. والحج لا يكون إلا في زمان ومكان خاص، ما كل وقت يصلح للحج وما كل مكان يصلح للحج، لأن الحج القصد المتكرر لبيت الله الحرام في وقت معين، وهو أشهر الحج على على على على على القول الراجح. الحج أشهر معلومات، لذلك قول الشافعي هنا أقوى من قول غيره، لأنه قال: لا ينعقد الحج إلا بالإحرام في أشهره. أما مالك وبعض العلماء قالوا ينعقد الحج بالإحرام في غير وقته، وبعضهم قال إن عمله ينقلب إلى عمره لقوله: الحج أشهر معلومة. وقول الشافعي قوي في هذا، وقول مالك أيضا قوي، إلا أن الأحوط والأولى قول الشافعي خروجا من الخلاف. إذن الحج لا ينبغي أن يحرم فيه إلا في أشهره. وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، وعند بعضهم الحجة كلها. والفرق بين الخلاف الذي يقول الحج كله لو أخر طواف الإفاضة إلى نهاية شهر الحجة ما عليه شيء، الذي يقول إنه إلى عشر لو أخر طواف الإفاضة لغير عذر يلزمه فدية لذلك. إذن الحج لا يصح إلا في أشهره. والحج لا بد له من شروط. أول شرط العقل والبلوغ، العقل والبلوغ والإسلام والحرية. هذه الشروط إذا حصلت والاستطاعة وعمل المسلم الحج أجزأه عن الفريضة. أما إذا كان عاقلا ومسلما وحج وهو صبي أو عبد هذا لا يرفع عنه حج الفريضة. المسلم إذا كان مميز غير بالغ وحج إذا بلغ لا بد أن يحج. العبد إذا حج وهو عبد وعتق أو اشترى نفسه أو فادى أو كاتب وأصبح حرا لا بد أن يحج حجة الإسلام. كذلك الكافر اختلفوا في هل هو مطالب بالحج أو غير مطالب به، فبعض العلماء قال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وهذه أمور لا تكفر، وإنما الذي يكفر التكذيب بيوم الدين. أما عدم الزكاة على القول الراجح لا يكفر. إذن قالوا هم مخاطبون بفروع الشريعة، وبعضهم قال هم غير مخاطبين، ولكن على كل قول لا يقبل العمل من الكافر إلا بعد الإيمان، سواء قلنا مخاطب أو غير مخاطب، من شرط قبول العمل الإسلام، لأن الكافر لا يقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثرا، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حبط عمله، إن الله لا يغفر. لذلك الكافر لا يقبل له عمل. إذن سواء قلنا أنهم مخاطبون أو أنهم غير مخاطبين، فالنتيجة أن الكافر لا يقبل منه عمل إلا بعد الإسلام. إذن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، هذه إذا كملت عند الإنسان، والاستطاعة، وقد اختلفوا في الاستطاعة، فالجمهور الاستطاعة الزاد والراحلة، وورد فيها حديث أغلب طرقه متكلم فيها، ولكن عليه العمل عند العلماء وإن كان فيه ما فيه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن هذا الحديث الذي فيه كلام العمل عليه، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاع قالوا الزاد والراحلة عند الجمهور، الزاد المال، والراحلة عندنا الآن السيارة أو الطائرة أو التذكرة، عند الأقدمين الراحلة هي الجمل. وعند مالك قال لا، الزاد الراحلة والزاد لا يلزم، إذا كان الإنسان قوي واستطاع أن يحج برجليه وكان يتكسب في الطريق يحج ولو لا زاد عنده ولا راحلة. إذا قال الزاد والراحلة أمر نسبي يختلف من شخص لشخص. إذا الحج واجب على المستطيع، الاستطاعة عند بعضهم الزاد والراحلة، وعند بعضهم هي قوة البدن وقوة العقل والبصر بطرق جمع المال ومعرفة الطريق وأمن الطريق، طبعا هذا إذا كان المسافة معقولة. أما إذا كانت المسافة تبعد يعني عشرات آلاف الكيلومترات ما يمكن يمشي الواحد على، فلا بد من الراحلة. إذن فإذا كانت عنده هذه الأمور يبدأ بالحج، وأول ما يبدأ به الحاج هو إصلاح النية، أول شيء يبدأ به الحاج. هل أنا أحج لأنزل فريضة عن, عن, عن, عن صحيفتي وأقوم بواجب، أو أحج إذا رجعت للبلد ليقال الحاج فلان؟ لأن مشكلة إنما الأعمال. فكثير من الناس يحج فإذا رجع إلى البيت وقلت له يا عبد الله كيف حالك، قال يا أخي لما لا تقول لي الحاج أنا حجيت. ولذلك لا يقبل الله من العمل إلا ما كان له، فأول شيء يقوم به الحاج إصلاح النية، ومحاولة أن يكون الزاد الذي يحج به حلال. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، يكون المال اللي تحج به إيش؟ حلال، وأن تكون لا ديون عليك، فإن كانت عليك ديون تتحلل من أصحابها، تقول لهم أنا أستأذن منكم أريد الحج تسمحون لي، لأن الذي عليه ديون ينبغي أن يقدم الديون. طيب هل الحج على الفور أو على التراخي؟ مالك وبعض العلماء يقول على الفور، الشافعي يقول على التراخي، والأحوط أنك تبادر به. لكن أدلة أنه على ما هو على الفور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة حجة الوداع، وقد فرض الحج قبل ذلك في السنة السادسة. لكن استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الأولى أن المسلم يحج قبل أن يضيع المال أو يمرض أو يموت، فالأفضل أنه يسارع بالحج. لكن الأدلة على أنه ليس على الفور، ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الفور. طيب، إذا أراد المسلم أن يحج يصلح نيته ويصلح زاده ويبحث عن الرفقة الصالحة، لأنك أنت إذا حججت مع رفقة غير صالحة كان هذا سبب في ضياع حجك وفي نقص حسناتك وفي يعني إيصال لك الألم والأذية. تبحث عن الرفيق الصالح وعن الرفقة الطيبة، وتحاول أيام الحج أن تقلل الخلطة بالناس. أنت ذهبت من بلدك أو من بيتك أو من مدينتك للحج، فينبغي أن لا تضيع مالك ووقتك وترجع بدون حسنات، هذا خور. ينبغي للمسلم أن يأتي بمال حلال وبنية صالحة ويختار الرفيق الطيب، وأن يبادر بالمحافظة على الوقت، يذكر الله، يصلي، يستغفر، يقرأ القرآن، يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو ليصمت. إذن ينبغي للحاج أن يحافظ على حجه. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. لكن لابد للمتقي، الذي لا يتقي ما يأخذ الحسنات كلها ولا يقبل حجه. فلذلك ينبغي أن نكابد الطاعة كما نكابد المال. المال الدرهم إذا كان عندك إذا أردت أن تصرفه تفكر أين تضعه. ينبغي أن نفكر في حسناتنا، كيف نضيعها، أعمالنا كيف تكون لله، كيف تكون أعمالنا لنا أجرها. ولذلك لا يقبل الله إلا ما كان له، لا يقبل العبادة إلا كانت على المواصفة التي طلبها منك. إذا قمت بالعبادة على غير المواصفات المطلوبة منك لا تقبل. ولذلك قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يقبل منه الجهل بفروض العين، لا يقبل من المسلم أن يجهل فروض عينه وهو يعيش بين المسلمين. إذن أصلح النية، أصلح المال، وجد الرفقة الطيبة، لا بد أن يتعلم الحج، يقرأ الحج قبل أن يحج، أو يصحب بصير بالحج. يا فلان أنا لم أحج ولم أقرأ الحج، لازم تكون معي حتى نسلم حجي من الأخطاء ومن المخالفات ومن الأمور التي تنقص أجرك وتلزمك بفدية. يا بد أن تتعلم الحج وتتقنه، أو تصحب من يعرفه، وتكثر من السؤال، وتكتب أركان الحج. الوقوف بعرفة يوم التاسع أو ليلة العاشر من طلوع فجرها إلى طلوع الفجر من الغد على القول، أو من بعد الظهر على قول بعض العلماء إلى طلوع فجر يوم العاشر. الدخول في الإحرام بالنية، طواف الإفاضة وهو الذي يكون بعد المجيء من عرفة ومزدلفة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه الأربعة لا بد أن يقيمها الحاج، وإذا لم يقيمها لا بد أن يرجع ليأتيها، لا يتم الحج إلا به، لأن هذه الأركان. والركن جزء المادة، فالذي لم يقم به لا تقوم المادة. ولذلك الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كمثلا الإحرام، قصدك كالبلوغ، كالإسلام. الإسلام شرط في قبول العمل، فإذا عدم الإسلام انعدمت العبادة. لكن قد يكون الإنسان مسلم ولا يحج ولا يدخل في الحج، كالوضوء، لا تقبل صلاة بدون وضوء، ولكن قد الإنسان يتوضأ ولا يصلي. إذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما الركن فإذا فسد فسدت العبادة، لا بد من الإتيان به. إنسان نسي ركعة من صلاته أو نسي ركوعا أو سجودا، هل تصح الصلاة؟ لا بد أن يعيد هذه الركعة، فإذا طال الوقت لا بد أن يعيد الصلاة. كذلك من ترك طواف الإفاضة، أو من ترك الطواف السعي بين الصفا والمروة على القول الراجح، أو من ترك النية الدخول في الإحرام، أو من ترك الوقوف بعرفة من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر، هذا وقت وقوف بالعرفة. إذا طلع فجر يوم عرفة لم تأتي لعرفة، خلاص فاتك الحد، تتحلل بعمرة ويجب عليك أن تحج العام القادم وتفدي، لأنه الحج عرفة. ولذلك إذا لم تأتي لعرفة في وقتها ضاع حجك. فأنت إذا أصلحت النية وأصلحت المال وجئت بالرفيق الطيب وعرفت أحكام الحج تذهب إلى الحج، ولا يخلو من أمر من أن تكون جائي من المغرب أو من المشرق أو من الجنوب أو من الشمال. ولذلك المواقيت خمسة على القول الراجح: ذو الحليفة وهو أبعدها، ولأهل مصر والشام الجحفة، ولنجد قرن من المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق العقيق على قول لا تعرق أو العقيق، لا تعرق أو العقيق كلهم قريبين من بعض. والذي أهله دون المواقيت يحرم من عند أهله، والذي يريد أن يحرم من بيته له ذلك. واحد يريد أن يحرم من الشام أو من الباكستان أو من المغرب أو من أي محل يجوز له، لكن هل الأفضل الإحرام من الميقات أو الإحرام من منزله إذا كان وراء الميقات؟ كثير من العلماء يقول الأفضل الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته، وإنما أحرم من الميقات وقال لتأخذوا عني مناسككم. إذن المواقيت خمسة، أربعة وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابع وهو العراق وقته الصحابة، وقيل وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما ما يفعله كثير من الحجاج من الإحرام من جدة، فهذا أقل ما يقال فيه أنه مرجوح وخلاف التحقيق. لكن المسلم إذا أراد أن يأتي إلى مكة فيسأل صاحب الطائرة إذا كان في الجو، يقول له إذا قاربت الميقات الذي أنت جاي منه تخبرني، فيخبره فيدخل في, في, في, في, في نية الإحرام. وبعدين إذا كان عنده لباس الحمد لله، إذا لم يكن عنده فإذا جاء يشتري حرامات، وهذا لا يضر الحج، يعني لا يقدح في أساس الحج. لذلك ينبغي أن نهتم بديننا وبأمورنا كما نهتم بدنيانا. الأمة المسلمة مشكلتها الحقيقية أنها لا تهتم بالدين، الأوامر النواهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، ما منعك إذا أمرتك أفعصيت أمري. لذلك أخطر شيء المخالفات، والأمة تتجرع الضعف وتتجرع تسلط الأعداء، والسبب عدم إيش؟ القيام بالأسباب. هل رأيتم شخصا له أولاد لم يتزوج؟ هل يمكن الإنسان يكون له أولاد ليست له زوجة؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد ألف مرة، يقال له يا أخي تزوج وأتي بزوجتك، وبعدين إن شاء الله بعد تسعة أشهر يأتيك ولد. هل رأيتم إنسان يكون عالما وهو لم يجد ذل الطلب؟ لابد أن يقف عند الشيوخ ويجد ذل الطلب بعدين ينال عز العلم. هل رأيتم إنسان ممتلئ من الورع وهو ينظر إلى الحرام ويتكلم في الحرام ويأكل الحرام؟ لابد أن يكابد الطاعة بعدين يأتي التقى. إذن الدنيا حكمها قالوا معاوضة، أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صفقة مع الله. لكن نحن نغالط، بأي حق تكون الأمة ضعيفة؟ بأي حق تكون الأمة متفرقة؟ بأي حق الأمة المسلمة تزهد في العقول؟ بأي حق الأمة المسلمة تزهد في الاستشارة؟ عقولنا كل سنة العالم الإسلامي يصرف للتعليم العالي 4 بلايين دولار وتذهب للغرب، لأن الأمة تذهب في العقول. وديننا يقول اعملوا تعاونوا على البر والتقوى، إنما أموالكم وأولادكم، والله عنده ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. نحن عندنا رصيد، عندنا كنز، عندنا نور، عندنا كتاب تبيان لكل شيء. ولذلك ينبهك على أن تستفيد، يقول لك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتقرأ المصحف، لتسمع القرآن، لتقول لا إله إلا الله، لتفكر كيف نترك بصمات لديني ولأمتي قبل أن نذهب. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما هو لننظر للحرام ولنفكر في الحرام ولنسمع الحرام، لا، لعلكم تشكرون. إذن هذه المواقيت لكل جهة، فينبغي للحاج إذا أراد أن يحج أن لا يتعدها إلا بإحرام، والإحرام هو النية، أما التجرد من المخيط فهذا واجب. إذن التلبس بالإحرام فيه جانب ركن وفيه جانب واجب. الدخول في الإحرام بالنية هذا يقال له إيش؟ ركن، ولا بد منه. إذا لم يدخل الحاج بنية الإحرام لا ينعقد إحرام ويبطل الحج. والتجرد من المخيط ولبس الإزار أو لبس يعني غير المخيط، لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا القمص ولا ثوب مسه زعفران ولا ورث، هذه الأمور لا يلبسها المسلم. إذن المسلم لا يشم طيب ولا يلبس يعني ثوب يعني مسبوب بالزعفران أو بالورث، ولا يلبس مخيط ثوب أو سراويلات أو قمص، وإنما يلبس إزار ورداء. وهل يجوز أن يخيط يحزمه أو يحط له مشبك؟ خلاف طويل عريض بين العلماء. الأحوط أنك لا تعقده، وإنما تأخذ أطرافه وتلويه. وللشافعي في ذلك آراء ولمالك آراء. وهل المسلم يلبس الهميان؟ منهم من قال يلبسه، ومنهم من قال لا يلبسه، ومنهم من قال يلبسه ويضعه تحت الإحرام لتضع فيه نفقتك. وهل إذا لم يجد إزار له أن يلبس السروال؟ وإذا لم يجد نعلين هل له أن يلبس الخفين؟ أقوال للعلماء، والأمور الآن الحمد لله ميسرة. إذن إذا دخل المحرم في الإحرام ينبغي أن يحافظ، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا خبر مقصود مراد منه النهي، أي فلا رفث لا ترفثوا، لا جدال لا تجادلوا بعضكم، لا تفسقوا. الرفث كل شيء يتعلق بالنساء إذا كان عندك النساء، أما إذا تكلمت في قضايا النساء والنساء ليست عندك لا يسمى رفث عند ابن عباس وعند جلة من العلماء. إذن الرفث التحدث مع النساء في قضايا النساء، بداية كلام ونهاية المباشرة. والفسوق درجات ثلاثة، أعوذ بالله، فسوق كفر هذا يفسد الحد، فسوق كبيرة، فسوق صغير. ولذلك قال وكره إليكم الكفر والفسوق، فجعل رتب المعاصي ثلاثة، العصيان صغيرة والفسوق كبيرة والكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فجعل رتب المعاصي ثلاثة: صغيرة وكبيرة وكبيرة مكفرة. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه ويكثر من التلبية عند كل ما طلع وكل ما نزل. والتلبية معروفة عندكم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبيك إجابة لك بعد إجابة لقوله: وأذن في الناس بالحج، كأن الله شرع لهم لبيك إجابة عند الأذان. إبراهيم لما أوجب الحج وقف وضعت الجبال وقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالت النسمات: لبيك لبيك، على ما ورد في الإسرائيليات وفي الآثار الوارد فيها هذا. بعدين: لبيك إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك لأنك دعوتنا للبيت، فنحن إجابة لك ونحن نمشي. لذلك هذا الدين عملاق، الإسلام لا يقاوم أبدا، يقاوم بأحد أمرين: بتكميم أفواه المسلمين أو بتجهيلهم بدينهم. الإسلام لا يقاوم إلا بأحد طريقين: أن يقال للمسلم أسكت لا تتكلم، أو يجهل المسلم بدينه. أما إذا فهم المسلم الدين لا يقاوم. وإن جندنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن أكبر مشكلة أن يكون المسلم يجهل بدينه، أكبر مشكلة أن يقال للمسلم: لا نسمح لك بالكلام اسكت. أما إذا فهم المسلم دينه وسمح له بالكلام لا يوصل إليه. لذلك كل مشاكلنا محلولة في الكتاب، كل شيء نحتاجه موجود في القرآن. ليست هذه عاطفة وليس هذا مبالغة، ما تسأل عن أي شيء إلا أجبتكم من كتاب الله، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال له: هل في القرآن من جهل شيئا عاده؟ قال له: نعم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي. قال له: هل في القرآن هندسة؟ قال له: نعم، ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل. قال له: هل فيه حساب؟ قال له: نعم، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. قال: هل في الإسلام اقتصاد؟ قال: نعم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أحل الله البيع وحرم الربا، الذين إذا أنفقوا كل ما نحتاج إليه موجود. طيب لكن أين احنا؟ ينبغي أن نعمل بالقرآن، ينبغي أن نفهم القرآن، ينبغي أن نعطي للقرآن وقتا. أما إذا كان المسلم لا يقرأ القرآن ولا يحفظ من القرآن شيء، ولا ينتبه لأوامره ولا لنواهيه ولا لواعظه ولا لما أرشد إليه، طبعا لا نستفيد من القرآن. ابن عباس يا ابن عمر جلس على سورة البقرة 8 سنين، وأبوه جلس عليها 12 سنة، ولما حفظ عمر سورة البقرة نحر جزورا، لأن كان كل أمر يقف عنده ويعملون به، وكل نهي يقفون عنده ويعمل ويطبقون النهي عنه. قال: كان الواحد منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لكن الأمة الآن الواحد يقرأ سورة البقرة في ساعة، وابن عمر جلس عليها 8 سنين. من منا الآن تتبع أوامر القرآن؟ قال: في القرآن 1000 أمر أو 2000 أمر أو 3000 أمر، هذه الأوامر للوجوب، وهذه الأوامر للسنة، وهذه الأوامر للإباحة. أي واحد منا تتبع النواهي في كتاب الله وقال: هذه النواهي 3000، هذا النهي للتحريم، وهذا النهي للكراهة، وهذا النهي للخلاف الأولى. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا بدأ يعني ودخل في الإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الإحرام اختلف العلماء من أين لبى، واختلفوا بأي شيء لبى، أقوال وكلام طويل عريض. قالوا: لبى عندما قال السلام عليكم من الركعتين أو من الصلاة التي صلاها في ذي الحليفة، قال: لبيك اللهم لبيك. وقالوا: عندما قامت به راحلته، قال: لبيك اللهم لبيك. وقال بعضهم: عندما وصل إلى البيداء، قال: لبيك اللهم لبيك. وجمع ابن عباس بين هذه الأقوال، قال: التحقيق أنه لبى عند ما سلم من الركعتين، فسمعه ناس فقال: لبى هنا، ثم سمعه ناس عندما كان على راحلته فقالوا: لبى هناك. ثم سمعه ناس عندما كان في البيداء فقال لبى هناك. وكل تكلم بما سمع. إذا الذي هو أولى أن الإنسان عندما يسلم من الركعتين يدخل فيه الإحرام. والأنساك ثلاثة: لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا. الأنساك ثلاثة. إذا الحاج إذا أراد أن يدخل في الحج له واحد من ثلاثة أنساك. والإجماع على أنها كلها صحيحة. وكل ما قرأت أدلة أحد هذه الأنساك تقول هذا هو الراجع. لأن الذي يقول إن يعني التمتع يعني بالعمرة الإهلال بالعمرة أفضل، يقول دخلت الحجة في العمرة وشبك بين أصابعه، قال لعامنا هذا، قال بل لأبد الأبد، وأمرهم أن يحلوا وأن يحلقوا لما طافوا من العمرة. والذي يقول القران أفضل يقول لم يختار الله لنبيه إلا الأفضل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق حج قارنا، لبد رأسه وساق هديه فلا يهل حتى يرجع من عرفات، فقالوا لا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. والذين قالوا الإفراد أفضل قالوا قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإتمامهما أن تحرم بواحد بكل واحد منهما من دويرتك، أي تأتي بالحج مستقلا بسفر والعمرة مستقلة بسفر. وحج أبو بكر بالناس أيام خلافته يحج مفردا، وحج عمر أيام خلافته يحج مفردا، وحج عثمان أيام خلافته يحج مفردا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج هذا لبيان الجواز. وفي حديث جابر الطويل وما كنا نعرف العمرة في أيام في أشهر الحج، فقال لهم ذلك لبيان الجواز ولرفع تحريم العمرة في أيام الحج. والذي يترجح أن كل واحد من الأنساك راجح باعتبار، فالذي لا يسوق الهدي ويريد أن يأتي بعمرة بعد الحج الأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بحج مستقل وبعمرة مستقلة أفضل له الإفراد. إذا كل من الإفراد ومن القران ومن التمتع راجح باعتبار، وكل من العلماء رجح ذلك نظر إلى اعتبار ونظر إلى اعتبار، والكل منهم صحيح والكل منهم راجح، وعلى المسلم أن ينظر ويختار ما يراه أو ما هو أسهل له وأقرب. فإذا دخل في هذا النسك يكثر من التلبية ويبتعد عن النساء ويبتعد عن القال والقيل ويبتعد عن خلطة الناس، ويحاول أن يشتغل فيما ينفعه وينفع أمته. فإن لك إخوانا لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة لك ترد عنهم، فتكثر من الدعاء للمسلمين وتكثر من الدعاء، لأن الله تعالى يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والخلاف، وأن يوحد صفوفها وأن يرد عنا كيد أعدائنا، لأن هذا صاحب الهمة، لأن الدعوة قد تلاقي وقت إجابة، فيغمر الله الأمة بدعوتك. والله يقول ادعوني أستجب لكم. ولعلي نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. ونسير إن شاء الله في أعمال الحج في الأيام القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.